السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: في الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، فيه جملة من تعوذات النبي صلى الله عليه وسلم. والتعوذ هو الالتجاء إلى الله والاعتصام به وطلب الحماية من الآفات والوقاية من الشرور والعافية من الأخطار. قوله: قال سفيان: في الحديث ثلاث، زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن. هذا من دقته رحمه الله في الرواية، وجاء في طريق آخر ما يوضح أنه زاد لفظة وشماتة الأعداء، على أن التعوذ من شماتة الأعداء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. وعليه ربما يكون سفيان رحمه الله زادها من حديث بلغه، فدخل عليه حديث في حديث. وعليه فلا يضر قوله رحمه الله زدتها، لأن هذه الأربعة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ منها في غير هذا الحديث. قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء. الجهد هو العنة والمشقة، والبلاء هو ما يصيب الإنسان من الشدائد والمحن، ففيه التعوذ من كل ما يصيب المرأة من شدة وعنة ومشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. قوله: ودرك الشقاء، أي أن يدركه الشقاء، والشقاء ضد السعادة. وشقاء الإنسان يكون بضياع دينه وفساد عقيدته وانحلال أخلاقه وسلوكه، فيتعوذ بالله من درك الشقاء، أي من أن يدركه الشقاء. وهذا الدعاء يتضمن سؤال الله التوفيق والثبات على الدين والمحافظة عليه، لأن السعادة بالمحافظة على الدين والشقاء في إضاعته. وإدراك الشقاء للعبد يكون بفعله لأسباب الشقاء من الوقوع في المعاصي والتفريط في الطاعات ونحو ذلك. قوله: وسوء القضاء، أي سوء المقضي. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من الأقضية التي يكون فيها سوء على الإنسان وضرر عليه في دينه أو في دنيا، كأن يكون المقضي كفرا أو نفاقا أو أنواعا من المعاصي، أو أن يكون المقضي مصائب يفتن بها الإنسان ويضيع دينه، فكل ذلك داخل تحت هذا التعوذ. والقضاء يطلق ويراد به فعل الله، ويطلق ويراد به المقضي وهو مفعوله المنفصل عنه. وإذا عرف الداعي هذه الدعوة فإنه يتبين له من خلالها الخطأ الشائع في الدعاء على لسان كثير من الناس، عندما يقول أحدهم في دعائه: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، فهذا خطأ ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الناس، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هي دعوة مشتهرة بين الناس ولا أصل لها، ومعناها يتنافى مع ما جاء في هذا الحديث، لأنه شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء إذا كان فيه سوء. ومن هذا ما ورد في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. قال ابن القيم رحمه الله: القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه، فإنه علم الله وقدرته وكتابته ومشيئته، وذلك خير محض وكمال من كل وجه، فالشر ليس إلى الرب تعالى بوجه من الوجوه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، وإنما يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضي المقدر، ويكون شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر، وقد يكون خيرا بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه، كما هو شر له من وجه، بل هذا هو الغالب. وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتال الكفار، فإنه شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه، وخير بالنسبة إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض، وكذلك الآلام والأمراض، وإن كانت شرورا من وجه فهي خيرات من وجوه عديدة. قوله وشماتة الأعداء، أي أعذني يا الله من أن يشمت بي الأعداء. والعدو يشمت عندما تحل بالمسلمين القوارع والمصائب والبلايا، فهذه أربعة أمور كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها، والذي ينبغي على المسلم أن يحافظ على الاستعاذة منها، وقد مرت هذه الدعوة قريبا. والذنوب أقوى الأسباب الجالبة لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال ابن القيم رحمه الله: ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة بالسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد، والوقت كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيف والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس: من الكسل والبخل وسوء الكبر وفتنة الصدر وعذاب القبر. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس، أي من أمور خمسة، وذكر العدد له فوائد، منها أنه أمكن في التعليم وأضبط للفائدة، وعندما يروي المسلم فيما بعد هذا الحديث ويقول كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الخمس، لو نسي منها واحدة بدأ يبحث عنها ويحاول أن يستذكرها، لأنه يحفظ أنها خمس، بخلاف ما لو حفظهن من غير عدد، فلو نسي منها واحدة ربما لا ينتبه. قوله من الكسل، الكسل هو فتور النفس والتثاقل عن صالح الأعمال مع القدرة عليها، إيثارا لراحة البدن على التعب، ويكون ذلك لعدم انبعاث النفس للخير وضعف الرغبة فيه. قوله والبخل، أي وأعوذ بك من البخل. والبخل هو شح الإنسان بماله وبما آتاه الله من الخير فلا ينفق منه، قال تعالى: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. قوله وسوء الكبر، أي ما يورثه كبر السن من ذهاب العقل واختلاط الرأي وغير ذلك مما يسوء به الحال بسبب الضعف في القوة والضمور في العقل، فيتعوذ بالله من أن يصل في كبره إلى مثل هذه الحال. وبعض الناس عندما يكبر وتضعف قوته قد تظهر عليه أمور منكرة وأعمال غير لائقة، فالسلامة منها داخلة في هذه الدعوة. ومثلها تماما قوله في الدعاء الآخر: أن أرد إلى أرذل العمر، رواه البخاري. وقوله أعوذ بك من الهرم، رواه البخاري. قوله وفتنة الصدر، أي الفتنة التي تكون في الصدر من الشكوك في الدين والوساوس التي يلقيها الشيطان، وأيضا النفس الأمارة بالسوء. قوله عذاب القبر، أي ما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من عذاب القبر. هذه أمور كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منها، فكان يتعوذ بالله من العجز والكسل، قد تقدم الفرق بينهما، وأن كل منهما ترك للعمل، لكن العجز ترك له لعدم القدرة عليه، والكسل ترك له لعدم إرادته مع القدرة عليه. وأحيانا يكون في الإنسان شيء من العجز البدني الذي قد يعوقه عن الإتيان ببعض الأعمال على تمامها، ولكن قوة إرادته وعظيم رغبته وعلو همته وصدقه مع الله يجعله يقبل على العبادة ويأتي بالعمل كما يأتي به الأصحاء. وبالمقابل يرى في الناس أناس يتمتعون بكامل الصحة والقوة والنشاط ولكنهم مضيعون لأبواب الخير. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شميط بن عجلان رحمه الله قال إن الله عز وجل جعل قوة المؤمن في قلبه ولم يجعلها في أعضائه، ألا ترون الشيخ يكون ضعيفا يصوم الهواجر ويقوم الليل والشباب يعجز عن ذلك؟ وقد يعجب المرء وهو يرى بعض كبار السن بأبدانهم الضعيفة يتحامل الواحد منهم على نفسه متكئا على عصا تجر قدميه، لا يتخلف عن الصلوات الخمس في بيوت الله لما آتاهم الله من قوة إيمان في قلوبهم، بخلاف ضعيف الإيمان لا يتمكن الواحد منهم من النهوض إلى الصلاة ولو كان من أقوى الناس بدنا وأصحهم جسما. قوله والجبن والهرم، الجبن سبق بيان معناه، والهرم هو البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى ويضطرب فيه الفهم والعقل، وهو أرذل العمر الذي جاء التعوذ منه في قوله وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. قوله أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي أن أفتن في حياتي وعند مماتي عن ديني. والمراد التعوذ من جميع فتن الدارين في الحياة، من كل ما يضر بالدين من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأشد ذلك أمر الخاتمة عند الموت. والممات يحتمل أن يراد به الفتنة عند الموت وضيفت إلى الموت لقربها منه، ويحتمل أن يكون المراد بفتنة الممات ما يكون بعده من أهوال. قوله وأعوذ بك من عذاب القبر، أي ما يكون في البرزخ من العذاب على الروح والبدن لمن استحق ذلك. وعذاب القبر حق، قد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق، رواه أحمد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.